الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام فيما يتعلق بالتعليق والشرح على الأربعين النووية. بقي الحديث الحادي عشر، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال حفظتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قوله عليه الصلاة والسلام: دع يعني أترك، دع من الودع وهو الترك، ومنه قول الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ما ودعك ربك وما قلى. وفي قراءة سبعية: ما ودعك ربك وما قلى. وقالوا دع ما يريبك، أي ما يلحق بك الريب والشك والقلق، إلى ما لا يريبك، يعني إلى ما لا يلحق بك الريب والشك والقلق. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يدع الشيء الذي فيه شك وقلق، بحيث لا تطمئن نفسه إليه ولا يركن إليه، إلى ما لا مجال للشك فيه، إلى الشيء الذي لا يلحق به الريب والشك وتطمئن نفسه إليه. وهذا حديث جامع، وهو باب عظيم من أبواب الورع والاحتياط. فكل شيء يحصل لك منه ريب وشك وقلق، فدعه إلى الأمر الذي لا يحدث لك شك وريب وقلق. وهذا عام في جميع أبواب الفقه. فمثلا لو أن الإنسان كان متوضئا وشك هل أحدث أو لم يحدث، فإن كونه أحدث شك، وكونه باق على طهارته هذا يقين، فيدع هذا الشك ولا يلتفت إليه. كذلك أيضا لو أنه كان محدثا وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، فإن كونه قد توضأ هذا شك وريب وقلق، فيدعه إلى ما لا ريب فيه ولا شك ولا قلق. فالحاصل من هذا أن الإنسان يرجع إلى الأصل في كل حكم من الأحكام، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك أيضا لو شك الإنسان مثلا في طلاق امرأته، هل طلق أو لم يطلق، فنقول هذا ريب وشك وقلق، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح. لو شك هل ارتضع من هذه المرأة 5 رضعات أو دون ذلك، فالأصل عدم التحريم. إذن هذا الحديث فيه الرجوع إلى الأصل، وأن الإنسان يطرح الشك والقلق وما يوجب له أن يكون عنده شبهة في الشيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. قوله أوصني، الوصية هي العهد بأمر هام، الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام. وقوله أوصني قال: لا تغضب. إذا قال قائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه هذا الرجل لم يوصه بأعظم الأمور، وهي تقوى الله، وهي تقوى الله عز وجل؟ لأن تقوى الله هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالجواب: لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل أنه سريع الغضب وسريع الانفعال، فأوصاه بشيء اتصف به لأجل أن يبتعد عنه ويجتنبه. وقوله لا تغضب، هذه الجملة لا تغضب تشتمل على 3 معان. المعنى الأول: لا تعرض نفسك لأسباب الغضب. فإذا علمت أن تحدثك مع فلان أو كلامك مع فلان يورث لك الغضب، فلا تتحدث معه. إذا علمت أن ذهابك إلى المكان الفلاني يسبب لك الغضب، فلا تذهب إلى هذا المكان. هذا هو المعنى الأول من معاني لا تغضب، أي لا تعرض نفسك لأسباب الغضب. المعنى الثاني من معاني لا تغضب: إذا غضبت فلا تسترسل في الغضب، إذا غضبت فلا تسترسل مع الغضب، بل أكظم واكتم، أكتم غيظك وصبر نفسك وامنع نفسك من الاسترسال مع هذا الغضب. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: لا تنفذ أو تعمل بمقتضى غضبك، لأن الغضب يملي على الإنسان أشياء، ربما أملى عليه أن يطلق زوجته، أو أملى عليه أن يضرب فلانا، أو أن يعتدي على مال فلان، أو ما أشبه ذلك، فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. فتبين بهذا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب لها ثلاثة معان: المعنى الأول لا تعرض نفسك لأسباب الغضب، والمعنى الثاني لا تسترسل مع هذا الغضب، بل اكتم غضبك واكظم غيظك ما استطعت، والمعنى الثالث من معاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى غضبك. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال عنه. واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألونه لمجرد العلم والمعرفة فقط، كما هي حال كثير من الناس الآن، تجد أنه يسأل لمجرد أن يعرف وأن يعلم. لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم للعلم والعمل، لأجل أن يعلموا ولأجل أن يعملوا. فينبغي للإنسان أن يحرص حينما يسأل العالم أو طالب العلم أن يحرص على أن يعمل بهذا الأمر. ومنها أيضا النهي عن الغضب لقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب. واعلم أن الغضب له دواء يمنعه قبل وقوعه، وله دواء يرفعه بعد وقوعه، فهناك مانع للغضب قبل وقوعه، وهناك رافع للغضب بعد وقوعه. فمما يمنع الغضب قبل وقوعه: أولا أن لا يعرض الإنسان نفسه لما يكون سببا لغضبه، فإذا علم مثلا أن تحدثه مع فلان، أو أن ذهبه إلى المكان الفلاني، أو أن فعله هذا الشيء يوجب له الغضب، فلا يعرض نفسه أصلا لهذا الأمر حتى لا يستثير غضبه. ثانيا مما يمنع الغضب ابتداء: أن يحرص على الحلم، وأن يتذكر ما جاء في فضل الحلم وكظم الغيظ، كما قال عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا استحضر هذه الأمور واستحضر خوف الله عز وجل منعه ذلك من الغضب. هذان أمران يمنعان الغضب قبل وقوعه: الأمر الأول أن لا يعرض نفسه للغضب، والأمر الثاني أن يتذكر ما في الحلم وكظم الغيظ من الثواب العاجل والآجل. أما ما يدفع الغضب بعد وقوعه فهو على نوعين: دواء لفظي ودواء فعلي. فأما الدواء اللفظي فهو أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الصحيحين من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان عنده، وأحدهما قد احمر وجهه من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا الدواء الأول للغضب بعد وقوعه هو الدواء اللفظي، وهو الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أما الدواء الفعلي للغضب الذي يدفع به الغضب بعد وقوعه، فمنها أولا أن يتوضأ، فإن الوضوء يطفئ الغضب ويذهب الغضب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. ولأنه إذا غضب فإن أعضاءه تبرد، فيتبع ذلك أن يهدأ غضبه وأن تسكن نفسه. ثانيا إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. فإذا ذهب عنه وإن كان قائما فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. ومنها أيضا مغادرة المكان الذي حصل له فيه الغضب، لأنه إذا بقي في المكان وصار يتكلم مع هذا الذي أغضبه ربما أداه غضبه إلى ما لا تحمد عقباه. فمثلا لو حصل شجار أو نزاع بينه وبين زوجته مثلا في موضع من البيت، فليغادر هذا الموضع إلى موضع آخر حتى لا يحصل ازدياد الغضب منه. ومنها أيضا أن يستحضر النصوص الشرعية الواردة في فضل كظم الغيظ، وأن يتأمل ما في الغضب من العواقب الوخيمة العاجلة والآجلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب هنا قيل إنها بمعنى فرض وأوجب، وقيل بمعنى شرع، وهذا أولى أن نفسر كتب أي شرع ليشمل الإحسان الواجب والإحسان المستحب. كتب الإحسان على كل شيء، يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء. ثم قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قول إذا قتلتم وإذا ذبحتم، الفرق بين القتل والذبح أن القتل يكون فيما لا يحل أكله، وأما الذبح فيكون فيما يحل أكله. ولهذا نذكر قاعدة، وهي أنه متى عبر الشارع عن الحيوان بالقتل فهو فيما لا يحل، حتى وإن كان أصله مما يحل. متى جاء لفظ قتل فاعلم أن الحيوان لا يحل. ولهذا الصيد مثلا محرم على المحرم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لم يقل لا تصيدوا الصيد، فقال لا تقتلوا الصيد، فعبر بالقتل. وهذا يدل على أن الإنسان إذا صاد صيدا في حال الحرم، في الحرم أو في حال الإحرام، فإنه لا يجوز أكله. فمتى عبر الشارع عن الحيوان المأكول بقتل أو بالقتل فهذا يدل على أنه لا يحل أكله. إذن إذا قتلتم يعني فيما لا يحل أكله فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإحسان القتلة وإحسان الذبحة يكون بموافقة الشرع، بأن يقتل الإنسان هذا الحيوان بما يتوافق مع الشرع، وأن يذبح الإنسان هذا الحيوان بما يتوافق مع الشرع. فإذا قال قائل: يرد على هذا الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يرد عليه مسألة رجم الزاني. الزاني إذا كان محصنا يرجم حتى يموت، وهذه القتلة فيها إيلام، فكيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وبين ما ورد في الحديث من رجم الزاني؟ فنقول إنه لا منافات، لأن المراد بقوله أحسنوا القتلة الإحسان هو موافقة الشرع، فمتى وافقت الشرع في صفة هذه القتلة فقد أتيت بالإحسان. يقول: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا ذبحتم، وكذلك أيضا إذا نحرتم، والفرق بين الذبح والنحر أن النحر خاص بالإبل والذبح فيما سواه، فالبقر والغنم تذبح، وأما الإبل فإنها تنحر. وقد يطلق النحر على غير الإبل تجوزا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه لأصحابه: إني رأيت بقرا تنحر، إني رأيت بقرا تنحر. والأصل أن البقر تذبح، لكن عبر بذلك من باب التجوز. قال: وليحد أحدكم شفرته. والشفرة هي الآلة التي يذبح بها من سكين أو غيره. وليرح وليحد أحدكم شفرته، يعني يشحذها بحديدة أو ما أشبه ذلك. وليرح ذبيحته. هذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أو إرشاد منه إلى ما فيه إراحة الحيوان، وذلك بأن يحد الشفرة وأن يريح الذبيحة. لماذا؟ لأنه إذا ذبح بسكين مثلمة أو آلة مثلمة فإن الروح تتأخر في الزهوق، وحينئذ يكون فيه إيلام للحيوان. فمن إحسان الذبحة أن يحد الإنسان الشفرة، يعني السكين، يحد هذه السكين، وكذلك أيضا أن يريح ذبيحته. ففي هذا الحديث أيضا فوائد، منها أولا محبة الله عز وجل للإحسان، لأنه سبحانه وتعالى محسن ويحب المحسنين. ومنها أيضا الحث على الإحسان في كل شيء، سواء كان الإحسان إلى النفس أم كان الإحسان إلى الغير، فأنت تحث نفسك على الإحسان سواء كان إحسانا لنفسك نفسها أو لغيرك. كيف يكون الإحسان؟ كيف يحسن الإنسان لنفسه؟ نقول إحسانك لنفسك أن تحثها على طاعة الله، وأن تزجرها وتنهاها عن معصية الله عز وجل. فإذا حثثت نفسك على الطاعة والتقرب إلى الله ومنعتها من مخالفة أمر الله فقد أحسنت إليها. والإنسان قد يجد من نفسه إعراضا ونفورا عن بعض الطاعات، ولكن عليه أن يلزم نفسه بهذه الطاعات. ونفسك إذا ألزمتها وأمرتها بهذه الطاعة فإنها تذل لك لطاعات كثيرة. والحقيقة الواقعة أن نفسك أيها الإنسان إن أعززتها فقد أذللتها، وإن أذللتها فقد أعززتها. كيف ذلك؟ نعم، نقول نفسك إن أعززتها، بمعنى تركت نفسك على هواها تفعل ما شاءت وتترك ما شاءت، فقد أذللتها، لأن العزة إنما تكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أذللتها لطاعة الله فقد أعززتها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فأنت إذا أذللت نفسك لطاعة الله فهذه هي حقيقة العبودية، وإذا أعززت نفسك فقد أذللتها لطاعة الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فأنت إذا أذلت نفسك لطاعة الله فقد أعززتها، وإن أعززتها وتركتها تعمل ما تشاء وما تهوى فإنك حبيس لرق عبودية الشيطان. الإحسان إلى الغير أيضا يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وفيه أيضا دليل على وجوب الإحسان في الذبح، بأن يضجع البهيمة على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفاحها. ومن الإحسان إلى البهيمة أيضا كما تقدم أن لا يحد الشفرة وهي تنظر، وأن لا يذبحها وأختها تنظر، لأنها يحصل عندها خوف وهلع في هذه الحال. ومنها أيضا من الإحسان أن لا يفعل في البهيمة ما يؤلمها قبل زهوق الروح، بأن يكسر شيئا من أعضائها قبل أن تزهق روحها. وهل من الإحسان أن يعرض الماء على البهيمة أو لا؟ نقول هذا فيه تفصيل، يعني بعض الناس إذا أراد أن يذبح البهيمة عرض عليها الماء، هل هذا مشروع؟ نقول إن كانت البهيمة قد عطشت فأعرض عليها الماء، وأما إذا لم يكن هناك عطش فإن هذا ليس من الأمور المشروعة. يقول ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله أي اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير التقوى على معان متعددة ولكنها متقاربة من حيث المعنى. فقيل في التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقيل في التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى ألا يفقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذه المعاني متقاربة. يقول اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت وعلى أي حال كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، يعني إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات. والحسنة هنا يراد بها العمل الصالح ويراد بها التوبة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يقول وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن. والخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، لأن الإنسان له صورتان، صورة ظاهرة وهي الخلقة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، وقد قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم. والنوع الثاني من الصورة الصورة الباطنة وهي أخلاق الإنسان وما هو عليه من التعامل. وقوله وخالق الناس بخلق حسن، جماع الخلق الحسن ثلاث كلمات: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا هو حسن الخلق مع الناس. بذل الندى، الندى هو المعروف، أن تبذل للناس المعروف سواء كان قوليا أم فعليا أم ماليا أم ما يتعلق بالجاه. فبذل المعروف القولي بإرشاد الناس ونصحهم وحثهم على الخير وتحذيرهم من الشر وزجرهم عنه. الإحسان الفعلي أن تقوم بخدمتهم وما يحتاجون إليه، وأن تعين من يحتاج إلى معونة. الإحسان المالي أن تبذل لهم المال إذا كانوا يحتاجون إليه، سواء كان ذلك من الصدقات أو من الزكوات أو من غيرها. والإحسان بالجاه أن تبذل جاهك في خدمة إخوانك المسلمين. ثانيا كف الأذى، أن تكف أذيتك القولية والفعلية. فالأذى القولي كالسب والشتم والتكلم في عرض أخيك أو النميمة أو نحو ذلك، والأذى الفعلي هو أن تؤذيهم إما في أعراضهم وإما في أموالهم وإما في أبدانهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فقد يؤذى الإنسان في ماله بأن يأخذ شخص ماله بغير حق أو يجحد ما له من الحقوق. وقد يؤذى الإنسان في بدنه بأن يعتدى عليه في النفس أو فيما دونها. وقد يؤذى الإنسان في عرضه بسبه وشتمه أو اتهامه أو نحو ذلك. ثالثا وطلاقة الوجه، أن تلقى إخوانك بوجه طلق أو بوجه طليق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. فكون الإنسان يقابل الناس بوجه طليق بوجه منبسط ويتبسم في وجوه إخوانه، هذا مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف الشديد تجد أن بعض الناس على نقيض ذلك، يقابل الناس بوجه مكفهر بوجه عبوس، ويظن أنه إذا فعل ذلك فإن هذا أقوى لشخصيته وأثبت لمكانته وأن الناس يحترمونه بذلك. ويقول مثلا في نفسه لا تتبسم في وجوه هؤلاء ولا تلاقهم بوجه طليق، لأنك لو فعلت ذلك ربما استضعفوك وربما قللوا من شأنك، وهذا من إملاء الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأعظم الخلق جاها عند الله وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، كان كثير التبسم وحث على التبسم، بل إن كون الإنسان يلاقي إخوانه بوجه طليق هذا مما يجلب المودة والمحبة ويقوي الأخوة الإيمانية بين المسلمين. وعلى هذا فنقول ما يمليه الشيطان على بعض الناس من كونه يدع التبسم ولا يقابل الناس بوجه منبسط بوجه منشرح هو من إملاء الشيطان ومن خطوات الشيطان. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا من المنكر الذي يأمر به الشيطان. يقول: وأتبع الحواء وخالق الناس بخلق حسن. فهذا الحديث فيه دليل على فوائد، منها وجوب تقوى الله عز وجل. وقد أمر الله عز وجل بتقوى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى غير ذلك من الآيات. وتقوى الله عز وجل لها ثمرات جليلة، لها ثمرات جليلة وفوائد عظيمة. منها أولا أنها سبب لتفريج الكروبات. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومنها أيضا أنها سبب للرزق، فهي مجلبة للرزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها أيضا أنها سبب لتيسير الأمور، فمن اتقى الله تعالى يسر أمره وسهل سبيله. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومنها أيضا تيسير العلم، أن الله تعالى ييسر له العلم ويسهله عليه. واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن فوائد التقوى أيضا حصول البصيرة، أن الله عز وجل يقذف في قلب هذا الشخص البصيرة. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فهي سبب أيضا لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ومنها أيضا أن تقوى الله عز وجل سبب لنيل محبة الله تعالى. قال تعالى: والله يحب المتقين. وقال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ومنها أيضا أنه ينال معية الله ونصرته سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمتى اتقى الإنسان ربه عز وجل أيده وأعانه ونصره. ومنها أيضا أنها سبب لنزول الخير والرزق من السماء. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومنها أيضا أنها سبب لحفظ الذرية بعد الموت. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل كانت تقواه سببا لحفظ ذريته من بعده. ولهذا قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليعلم أيضا أن صلاح الإنسان واستقامته سبب لصلاح ذريته من بعده. كون الإنسان يكون صالحا هذا سبب لصلاح ذريته من بعده. ولهذا قال تعالى: أما السفينة فكانت مساكين، وقال تعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قال المفسرون: أبوهما المراد بالأب هنا الجد السابع، واستنبطوا منها أن صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء. وأما الثمرات الآجلة للتقوى فهي تكفير السيئات ورفعة الدرجات ودخول الجنات. ومنها أيضا فضيلة اتباع السيئة الحسنة، وأن الإنسان إذا فعل سيئة فإنه يتبعها حسنة. واعلم أن تكفير الذنوب والخطايا يحصل بأمور. الإنسان إذا فعل ذنوبا أو معاصي فإن تكفيرها يكون بأمور. الأمر الأول الاستغفار، أن يستغفر الله عز وجل مما حصل منه. ومن يستغفر الله يجد الله عز وجل غفورا رحيما. ولهذا قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثانيا التوبة، وهي الرجوع إلى طاعة الله من معصيته، فمن تاب تاب الله عليه، بل إذا علم الله عز وجل صدق توبته فإنه يبدل سيئاته إلى حسنات، فما عمله من سيئات سابقة فإنها تكون حسنات، كما قال تعالى في آخر سورة الفرقان: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومما يحصل به تكفير السيئات أيضا الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تقع أو تكون مكفرة لما حصل من الإنسان من سيئات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن أسباب مغفرة الذنوب والخطايا وتكفير السيئات المصائب التي تصيب العبد، فلا تظن أن ما يقدره الله عز وجل على الإنسان مما لا يلائمه من مرض أو فقر أو فقر أو فقد حبيب أنه يذهب هكذا سبهلا، بل يكون أجره موفد، بل يكون أجره على الله عز وجل إذا صبر واحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. فتبين بهذا أن الذنوب والمعاصي تكفر بواحد من أمور خمسة: الأول الاستغفار، الثاني التوبة، الثالث الأعمال الصالحة، الرابع المصائب التي تصيب العبد. فالدعاء دعاء الله عز وجل واستغفاره والأعمال الصالحة، والرابع ما يقدره الله عز وجل على العبد من المصائب. يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بوصيتين: الوصية الأولى تتعلق بالله، والوصية الأولى والثانية في حق الله. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، هذا مما يتعلق بمعاملة الخلق. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا الدرس. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.